إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ذكرنا لكم أيها الإخوة في آخر خطبة من سلسلة حديثنا عن فردوسنا المفقود بلاد الأندلس أن الداخل عبد الرحمن بن معاوية الأموي صقر قريش رحمه الله برحمته الواسعة قد نجح في رحلته المشبهة للخيال، رحلة فراره من العباسيين، وأنه استطاع أن يبلغ إلى عدوة المغرب وأعد عدته باهتمام شديد لكي يبني للإسلام دولة في الأندلس، وقد تم له بعون الله عز وجل ما أراد، فأعلن قيام الإمارة الأموية بقرطبة عاصمة الدولة، فتمكن من إعادة تلك الحاضرة إلى الجادة لتصبح من أعظم دول الإسلام في التاريخ. نعم، لقد أصبح الداخل أميرا على الأندلس، ولم تكن علاقاته بعرب الأندلس وأمازيغه متينة أول الأمر يستطيع الاطمئنان إليها والثقة بها، لكنه كان رجلا موهوبا جمع صفات كثيرة قدمته بعد توفيق الله تعالى للقيادة: السيادة والحزم، السياسة والعزم، الدهاء وبعد النظر، الكياسة وعلو الهمة، الشجاعة وحسن التدبير. رغم أن سنه كانت صغيرة نسبيا آنذاك، بين 23 و25 عاما على اختلاف الروايات التاريخية، إلا أنه كان ورث عن أسلافه من بني أمية رحمة الله عليهم صفات عظيمة أهلته للرياسة، فبدأ يرتب أموره في هدوء وروية، ويواجه الثورات التي قامت عليه بكل قوة وحزم وثبات، ومضى قدما في تثبيت أركان دولته. رتب الإدارة المركزية والإدارات الفرعية التابعة لها، معتمدا في ذلك على رجال من الأمويين ومواليهم، اختارهم اختيارا دقيقا لا مجال فيه للتودد والمحاصصة والمجاملة، صنع ما يفعله بعض العرب اليوم حين يعهدون بالحقائب الحاكمة في رقاب الناس ومصائرهم، يعهدون بها إلى كثير من الأغبياء والمفاليس الذين ليس لهم من الدراية والحنكة وما ولا من المعرفة والكياسة ما يفرقون به بين الكوع والبوع. ينام أحدهم على الحظ التعيس ثم يصحو فيجدهم ينادونه بلقب صاحب المعالي لا علينا. المهم أن من حسن حظ صقر قريش رحمه الله أن بني أمية الذين استعان بهم ومواليهم كانوا قد تصاهروا مع أهل البلاد، فنشأت بيوتهم أندلسية الطابع، وترعرع أبناؤهم مسلمين أمناء في ديانتهم، أندلسيين في أحوالهم وأمزجتهم، وإن كانوا عربا في أرواحهم وثقافتهم. نعم، قامت دولة الداخل على عون كبير من العرب اليمانيين والأمازيغ الأشاوس أهل البلد، فظن بعضهم عند انتصار الداخل أن الدولة صارت دولتهم، وأنهم يستطيعون التصرف فيها كما يشاءون، ولكن الجميع فوجئ أن العهد الجديد لا يفرق بين قيسية ولا يمنية، ولا يعترف بشامية ولا حجازية، ولا عربية ولا أمازيغية، إنهم جميعا أهل وطن واحد، ولا بد لنواصيهم كلها أن تخضع بعد الله تعالى لقرطبة عاصمة الدولة. أنكر اليمانيون ذلك إنكارا شديدا، واعتبروه جحدا لفضلهم، فتوالت ثوراتهم على عبد الرحمن الداخل من كل ناحية ومكان، واستعان الأمير الشاب في حربهم على شجعان بني أمية أو بشجعان بني أمية وبفرسان الأمازيغ، وكانت خطته قاضية بأن يعالج الثائرين باستئصال شأفتهم أول ظهورهم قبل أن يفشو أمرهم وتزيد قوتهم ويعلو في البلاد شأنهم، فتم له ما أراد بإذن الله تعالى وتوفيقه، فقضى على كل الثورات التي قامت عليه في كل مكان اندلعت فيه. وبعد أن استتب له الأمر واستقامت له الجادة، أقبل على الأمور الداخلية للبلاد، فاهتم بها اهتماما بالغا، أنشأ جيشا قويا، وكون أسطولا بحريا، وبنى موانئ متعددة، كما أولى العلم والجانب الديني اهتماما بالغا، فعظم العلم والعلماء، وأمر بإكثار حلق العلم، وأنفق على هذا الجانب ما لا يحصى من الذهب والفضة. وفي جانب العمارة الإسلامية بنى جامع قرطبة الكبير الذي يعد من مفاخره رحمه الله، وهو أول من أمر بإنشاء دار لسك النقود الإسلامية بالأندلس، كما أنشأ الرصافة، وهي من أعظم الحدائق الغناء التي لم ير الناس مثلها، أسسها على غرار الرصافة التي كانت بالشام، والتي أسسها جده هشام بن عبد الملك رحمه الله. أيها الإخوة، كان الأمير عبد الرحمن الداخل رحمه الله يعلم علم يقين أن العدو الحقيقي للدولة المسلمة في الأندلس إنما يكمن وراء الحدود، في دولتي ليون في الشمال الغربي وفرنسا في الشمال الشرقي من بلاد الأندلس. ولذلك اهتم اهتماما منقطع النظير بثغور الشمال، ورتب عليها جيوشا قارة لمواجهة الممالك النصرانية المواجهة لها. ولقد كان ورث عن أسلافه من بني أمية عبادة عظيمة، ألا وهي عبادة الجهاد المستمر بصورة منتظمة في كل عام، فاشتهرت في عهده الصوائف، حيث كان المسلمون يخرجون للجهاد كل صائفة بعد أن يذوب الجليد، بهدف الإرباك الدائم للعدو، وهو ما يسمى في العلوم العسكرية اليوم بالهجوم المسبق. عاش عبد الرحمن الداخل 59 عاما، قضى منها 19 عاما بين دمشق وبغداد قبل انهيار الخلافة الأموية، ثم قضى منها 5 أو 6 أعوام في رحلة هروبه العجيبة من العباسيين، فلقد كان الداخل أعجوبة بحق، رحل من بلاده وحيدا شريدا فريدا طريدا تجري وراءه قوى الأرض كلها، فعباسيون في المشرق وخوارج في المغرب ونصارى حاقدون في الشمال وثورات داخلية عصبية مقيتة، ومع ذلك يستطيع أن يبني وسط هذه الأجواء القاتمة دولة للإسلام يتحدث عنها التاريخ إلى قيام الساعة. ثم تربع بعد ذلك رحمه الله على ولاية الأندلس 34 عاما كاملة لم ينازع فيها ملكه أحد إلا تمردات هنا وهناك قضى عليها وانتهى من أمرها، وبقي كذلك مبجلا معظما في قرطبة والأندلس إلى أن حل به أجل الله الذي لا يرد، فمات في شهر جماد الأولى 72 من الهجرة، مات بقرطبة ودفن بها رحمه الله برحمته الواسعة. تولى الأمر من بعده ولده هشام، وكان يشبه بالخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رحمه الله في علمه وعمله وورعه وتقواه. وفي عهده انتشر المذهب المالكي في بلاد المغرب والأندلس، وقد كانت البلاد قبل ذلك على مذهب الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله برحمته الواسعة. وقد كانت لهشام هذا صولات وجولات في بلاد النصارى، اجتاحهم مرات ومرات، ووسع رقعة الدولة الإسلامية على حسابهم، وبقي كذلك إماما مجاهدا إلى أن أدركه الأجل في شهر صفر 80 من الهجرة، بعد أن قضى في الخلافة 7 وقضى عن عمر 39 عاما. تولى الأمر من بعده ولده الحكم الشهير بالحكم الرضي، وقد حكم الأندلس من 180 إلى 206 من الهجرة النبوية، ولكن هذا الحكم لم يكن حكيما ولا رضيا، فلم يكن على شاكلة أبيه ولا جده، بل كان معتسفا ظلوما للرعية غشوما لها. ومع هذه القبائح إلا أنه لم يوقف حركة الجهاد أبدا، فكان يخرج بنفسه على رأس الحملات الجهادية. وسبحان الله كيف يجمع الله عز وجل في الرجل الواحد الفجور والجهاد، وإن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. ثم من رحمة الله تعالى أن أراد بهذا الرجل خيرا، فتاب في آخر عهده، تاب وأناب واعترف لرعيته بذنوبه واعتذر منهم، ثم ولى من بعده أصلح أبنائه وإن لم يكن أكبرهم. والحمد لله أن هذه التوبة كانت في وقت السعة ولم تكن وقت الغرغرة أو وقت الرحيل، بل كانت في أوج شدته وبأسه قبل وفاته بسنتين. ثم لما توفي 206 تولى من بعده عبد الرحمن الثاني ولده المشهور في التاريخ باسم عبد الرحمن الأوسط، فهو بعد عبد الرحمن الداخل وقبل الإمام الخليفة عبد الرحمن الناصر رحمة الله على الجميع. واستمرت ولاية عبد الرحمن الأوسط من 206 إلى 238 من الهجرة، وكانت أيامه أيام السعد كالقمر في الليلة الظلماء على بلاد الأندلس، وكان إماما مجاهدا لا يقعد عن الجهاد والغزو أبدا، لا يقعد عن غزوة إلا ويقوم لمثلها. وكان مع ذلك هادئ الطباع كريم الأخلاق محببا إلى الرعية مكرما للعلم والعلماء. وازدانت في عهد الأندلس واتسعت رقعة الدولة إلى ما لا يحصى، إلى أن نزل به أجل الله تعالى 238، وبوفاته انتهى عهد القوة من عصر الإمارة الأموية بالأندلس، ويبدأ عصر الضعف الذي يستمر حوالي 62 عاما إلى 300 من الهجرة. ومن أسباب ضعف هذا العهد انفتاح الدنيا على الناس واهتبالهم بالغنائم واهتمامهم بالخيرات التي نزلت عليهم نزولا عظيما، وتفشي ظاهرة القبلية العصبية المقيتة بينهم وتركهم للجهاد. ولم تكن هذه الأسباب وليدة لحظة واحدة، بل كانت متراكمة عفت عليها السنين، بدأت أثناء وبعد معركة بلاط الشهداء، واستمرت إلى أن ظهرت بعد وفاة عبد الرحمن الأوسط رحمه الله. ومما زاد الأمور سوءا في بلاد الأندلس نشوء دولة هي أضر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، كانت عظيمة البأس شديدة الخبث والمكر، هي دولة بني عبيد، الدولة العبيدية الرافضية الخبيثة المنسوبة ظلما وزورا وعدوانا لفاطمة رضي الله عنها. نشأت سنة 96 أو 97 و200 من الهجرة، وأنكت في بلاد المسلمين، وكان هدفها الأول وغاية جهدها تصفية علماء السنة في بلاد المغرب الإسلامي، ومحاولة نشر خبائثها في تلك البلاد النقية الطاهرة. وقد تم لها بعض ما أرادت، فاكتسحت أجزاء من المغرب الأقصى، ثم انتشرت في المغرب الأوسط وهو الجزائر اليوم، ومنها إلى تونس، وانتشرت إلى مصر والشام والحجاز، وفاحت خبائثها في كل مكان. وإن الناظر إلى بلاد الأندلس في تلك المرحلة أيها الإخوة ليكاد يجزم أن الإسلام سينتهي لا محالة منها، وأنه ما هي إلا سنوات معدودة أو أشهر قلائل إلا وسينتهي سلطان المسلمين من تلك البلاد إلى غير رجعة، بعد أن يدخلها النصارى فيحكموا قبضتهم عليها، إلا أن تحدث معجزة. وبالفعل لقد تمت تلك المعجزة، إذ بعث الله عز وجل رجلا عظيما وحد بلاد الأندلس وشيد أركانها وأعلى مقامها في البلاد، حتى أصبحت بلاد الأندلس أعظم ممالك الدنيا على الإطلاق، وأضحى هو أحد أهم ملوك أوروبا، بل وأعظمهم بأسا وسلطانا، ألا وهو الخليفة الإمام عبد الرحمن الناصر، ويا لسعد أيامه ولياليه، رحمه الله برحمته الواسعة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، الخليفة عبد الرحمن الناصر هو الناصر لدين الله، أبو المطرف عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله المرواني الأموي، وجده السادس هو عبد الرحمن الداخل صقر قريش، ولد بقرطبة وعاش بها، نشأ يتيما، فبعد أن بلغ من العمر 3 أسابيع قتل أبوه على يد عمه المطرف الذي غار منه، لأن أباه كان أهلا لولاية العهد بعد أبيه عبد الله الأمير السابع من أمراء بني أمية في بلاد الأندلس، ففتح هذا الصبي عينيه على الدنيا ليجد الحياة أمامه قاتمة. ولم يكن البلاط الأموي المشغول بكثير من الحوادث الداخلية والمطامع الخارجية ليشغل نفسه بصبي صغير كهذا، إلا أن جده الأمير عبد الله نظر إليه من وراء السجف فعرف أن له شأنا فاهتم به. وقد كان جده هذا موصوفا بالعلم والورع والتقوى والزهادة والتقشف وحب الناس، وكان على درجة عالية من التأله والتنسك والتدين والالتزام، فحظي بذلك عبد الرحمن باهتمامه ورعايته وعنايته. ومن جانبه كان عبد الرحمن الناصر رحمه الله فتى شديد النجابة، متقد الذكاء، ظاهر النبوغ، أبدى على الرغم من حداثة سنه تفوقا في كثير من العلوم والمعارف تسمو في كثير من الأحيان على سنه، فقد حفظ القرآن الكريم كله غيبا، واستظهر كثيرا من الحديث وعلوم السنة وهو دون العاشرة، كما أقبل على النحو والتاريخ والأدب فنبغ في جميع ذلك، وتدرب على فنون الحرب والفروسية فتفرس فيه جده، فعلم أنه يصلح أن يكون رجل الدولة الأول، فكان يرشحه لكثير من المهام، بل ويجلسه بدلا عنه في بعض الأيام والأعياد لتسليم الجند عليه. وهكذا تعلقت آمال أهل الدولة بهذا الصبي النبيه النابغة، وعلموا أن ترشيحه لولاية العهد أضحى أمرا واضحا مقضيا، على الرغم من توافر أعمامه وأبناء أعمامه. كانت سيرة عبد الرحمن الداخل الجد السادس للناصر رحمه الله ملهمة له، كما كانت قصة تأسيسه للدولة الأموية بعد عناء وتعب وجهاد وجهد عظيم ومصابرة، كانت نصب عينيه وهو يخوض رحلة التأسيس الثانية. حينما تولى الحكم كان يبلغ من العمر 21 عاما، فهو طالب لم يتخرج من الجامعة بعد في أيامنا هذه، هذه واحدة. وأما الثانية فإنه يخطئ كل من يظن أن تاريخ عبد الرحمن الناصر يبدأ من يوم توليه حكم بلاد الأندلس. كلا، لقد تربى عبد الرحمن رحمه الله منذ نعومة أظافره تربية قلما تتكرر في التاريخ. رباه جده على سعة العلم وقوة القيادة وحب الجهاد وحسن الإدارة، كما روض نفسه على معاني العلم والعمل والورع والتقوى وعلى العزة والكرامة. رباه على الانتصاف للمظلوم، رباه على العدل مع القريب والبعيد، وبالاختصار رباه ليكون عبد الرحمن الناصر. وأما الثالثة فإن عبد الرحمن الناصر رحمه الله كان معروفا بعظم الجوار إلى ربه سبحانه وتعالى وشدة التوكل عليه جل وعلا وعظيم الثقة فيه سبحانه، وفي الوقت ذاته كان شديد الاعتداد بنفسه والثقة فيما عنده، وكان يعلم أنه قادر بإذن الله على أن يتولى الحكم فيغير إلى الأصلح ويبدل إلى الأنفع. وكذلك كان تولى عبد الرحمن رحمه الله حكم بلاد الأندلس، فأحال الضعف إلى قوة والذلة إلى عزة والفرقة والشتات إلى وحدة. تولى فبدد الظلام القاتم إلى نور في سماء بلاد الأندلس كلها تحت سلطان إسلامي منقطع النظير في ذلك الزمان، بل وإلى زماننا هذا. وإلى خطبة أخرى إن شاء الله تعالى نعرض فيها أهم منجزات ذلك العهد المبارك. ألا وصلوا وسلموا على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من بغى علينا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في سورية وضواحيها، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك رب العالمين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. اللهم